انتهت الفروض، ولا بد من المناقشة حتى نفهم أننا أدركنا شيئا. الدرس القادم إن شاء الله مناقشة من أول أصحاب الفروض، من أول أصحاب الفروض. الدرس الثاني أيضا مناقشة وأمثلة، وفي الثالث كذلك مناقشة وأمثلة. نعم الحمد لله حفظتم. نعم لا لا أصحاب الفروض الأول ما في شيء. أيضا ما فروض نعم وكل مثل وكل مثل وكل مثل لا بوارث فلا إرث له إرث له وقصد خمس ثمنا. يعني الانفراد أحسن من قوله على المنشأ وهو معنى. طيب انت لبن عارف سرطة الجنة الانفراد وعدم المعصب الثالث عدم انقطاع الوارث على عدم وعدم انقطاع الوارث اعلم. طيب الاخت الصغيره سيف الانفراد عدم المعصب عدم وقوع الوارث عدم الحق عدم المعصب الوارث عدم المعصب. طيب نحسن في مثال الذي هي زوج المسلم زوج وام زوج وام زوج وام وعم عشان العاصمة هنا يرد النص لعدم وجود لعدم الفرق الواحد. طيب مثل مثال ما انت ليه من فيه النص من فيه الواقع فتقصي عظيمة عن ثلاث نص هاي ثلاث نص وهاي ثلاث نص هل شروط وغير خطيئة في هذا المثال الثاني؟ إيه؟ إذا أخت شقيقة أم لا شقيقة هو عم طيب كم في شروط الآن؟ نعم الفرع على فرع الوارث الانفراد الانفراد هي واحدة المنفرد عدم المعصب نعم هي ما هي ما معنى المعصب نعم ما معنى الشقيق عدم الفرع الوارد نعم وعدم الاصل من الذكور عدم الاصل الوارد من الذكور صحيح نعم اذا شروط كم ثلاث نص يلا سامي اخت لاب ثلاث نص اخت لاب واجب عنه هذا كانت الاخت لاب وام وام وعم. إيه؟ هذا كهذا من حقوق لأب وأم وعم. يوافقون على هذا. أن الآن قالوا من المصدر بمثال فيه لحقوق لأب المصدر. يوافقون على ذلك. عندنا أصل واضح. أصل وارد في المدينة أنا اشترطنا أن يكون لديك طيب في عبد الرحمن بن داود قائم الانتتال لميراث الدخوة المنظوم للدخوة لا نهاية كل ذلك أخوة بسيطة؟ أي نعم ما هو الحال؟ صحيح. إذا لميراث المنظوم شخص من مثل زوج وأم مثلا الجدة خبر طيب أين يوجد الطلاق في القرآن؟ كيف يوجد الطلاق وهم ما في القرآن؟ شاف في أي آية؟ إنما يقول له ولد ورد إنما يقول له ولد ورد ورد لولا قول سلام من سنة ما كان في إشارة نواهد أن تلقاه من أمريكين نعم سوريا نعم تقصد من أربعة من زوج النصر اثنين زوجة زوجة وأم عزة كم كانت الزوجة في هذه الحالة؟ على الأم ولا الأم؟ زوجة نحن بعدين تتباقي إلى الذهب في رقم زوجة ثلاثة ثم ليش؟ لماذا؟ ما هو ليش شفت أتاكم؟ ما شفت أتاكم؟ عدم الوجود هنا ثلاثة ثم هل شرطه عدم وجود الفرع الوارد أو وجود الفرع الوارد؟ وجود الفرع الوارد أو الفرع الزوج الثاني الزوج الثاني راجح إما ثم وإما ما شرط ضدها وما شرط لك أبو بكر أن هذا الحد معنا زوجة وأم عدل لأنه لا وجد وماذا؟ هو طيب نقول الأم المثل من أربع للزوجة ربما وللأم كم نريد مثالا يكون الأم فيه السدس أم وابن أم وابن أم وابن كم الأم؟ أم السدس كم الشرط؟ كل الثروات لو جاء الفرع الوالد ماذا في السدس؟ شرط رسول ترس داود الإشارة الوالد ومن أفضل داود جمع من الإشارة وشقاء الوالد كم فروض إرث الأم للزوج؟ شرطين. أمش؟ عدم. السدس وجود الفرع الوارث أو جمع الإرث. يعني لا يوجد أمر؟ لا، واحد منهم. ها؟ واحد منهم. إذا الشرط واحد. قول الحضور إما جمع الإرث أو فرع واحد. صح؟ وأن لا تكون عند العوالي. لا، على تكون. نريد مثالا لذلك بنات ابن اسلوب من المعقل بنت ابن اسلوب بنت ابن اي نعم بنت ابن وابن ابن و اسلوب نريد مثالا لذلك بنت ابن اسلوب بنت ابن لماذا نقول يا الثلث من الثلث؟ لأن الثلث الأول نعم نعم يا أصل البنت أخذت النصف أي يكون تكمل الثلث ولأنه لا يرث البنات لا يرث نصف الثلث يعني لا يجب تفرغ البنات على الثلث وعلى هذا فإذا أخذ المسلمين يبقى سدس فنقول تكمل الثلث لأن لا يكون البنات واحد من جنس أروني في كتاب الله أن البنات يرث السدس إذا يمكن ما؟ الذي يكون فرق بين داود الذكر او الانثى، لان داود الذكر اعلى من موسى قبل كل ذلك. إذا وجد إذا كان من الأولين استفدنا إلا مع الجود وما إذا ورد من فوقهن النصف يوم يعمل الثلث استفدنا الأولين بشرط أعرضنا من فوقهن النصف فيرثنا الثلث استفدنا الثلثين بشرط. إذا ورث من فوقهن النصف أخذ الثلث بنفسه بشرط. من وقف عليه الثاني إذا نقل المعنى الآن لكن فينا الاثنين إلى هذه وإلى أخرى نحن نتفق تقديم أحسن لا ولا مش إذا هلك هالك عن زوج وبنت وبنت ابن وعبد زوج عن زوج ربع ربع لأن وجب الحق واحد لأن ما له مشارك ما لها مشارك ولا محرك وبنت الابن صدق لأن ما لها تكلفة الثلثين وما لها محرك ما لها محرك وورد مفروضها ونصف والباقي والباقي عن هذا الرباطي إن كان فقط إن كان فقط أنا عندي شكل إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه ألك هالك عن أخت شقيق وأخت لأم وأخت لأب وأم ثلاثة أخوات متفرقة شقيق ولأب ولأم وأم الشقيق ثلاثة ونصف كم الشروط لعدم إذا وجدت شقيقة نصف لأب خلفها معها فإن تأخذ السدس من ورب الأم طيب يا أسود نابتين هل تلزم الشروط؟ نعم أنه هو فقط الشرط أن تأخذ الصديقة من ثلاث أبناء، ابن، البنت زوجة للزوجة وبنت وثلاث ثلاث بنات ابن وابن ابن الزوجة الصغرى زوجة زوجة فرعون والبنت النصف عدل كم تشيل؟ عدل بيت العدم وجود فرعون نعم عدم أصل من ذكر وارد عن الفراغ عن الفراغ وعدم وجود معصر وعدم معصر ترى هذا مثل في الإحباس حاول في كل جهد أن يصح هذا عن الفراغ وعدم وجود معصر وعدم معصر عدم معصر ثلاث سنة وهم السدس كم حد من السدس؟ سبعة من السدس عن التعدد مو سبعة التعدد سبعة من السدس إيه هو كم السدس؟ عدم وجود المعصر ايش وجود هذا عدم المعصر نعم نعم عدم فرع وارد عدم اصل من ذكر وارد نعم هذا المعصب وأن تلف من فوقها صحيح؟ طيب إذا نبدأ متى وجدت بنت وراء من النصب وبنات ابن ما مع المعصب أربع أربع ولكن البنات الثلاث هن سدس ابناء الثلاثين لماذا؟ إنه ورث المطوقهم إنه مطوقهم ورث النصف ولم يوجد معظم المعصر ورثنا طيب وباقي باقي لابن الابن النادي لابن الابن النادي ولا يعصب يعصب لنا ما احتاج إليه مستغرق احتاج من أجل العصب نعم يعني هنا لم ابن الابن النادي لا يعصب لنا في ابن الفوق إلا عند الحاجة عند الحاجة إذا ورث المطوقهم أنت عندك إن قرض نعم مش طيب هل تعرف عن ثلاث أخوات ثلاث أخوات وأختين منهم وعم أخوات لهم الثلث الأخوات ثلاث منهم الثلث كم الشروط؟ نعم الشروط؟ شروط العدد نعم وعدم المعصب هذا هو قدر المعصب هذا من فرع الورث وعدم الفرع عدم الأزواج أرقنا طيب أختان من أبناء مشتركة فيه كم عدد من طبع الوارث على الوارث النص عدم الفرع عدم ال عدم وجود من يرث النص عدم الاخت الشقيق وعدم الشقيق وعدم الشقيق ان الشقيق هو الوارث عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور عدم المعصب عدم المعصب والعم العم هو البقر هذا لا يبقى المسألة من الثلاثة من أخوات من الأم الثلث ومن أخوات من الأب الثلث باقي شيء من الأب؟ ما باقي شيء أنا عم نعم والله يعطيك يعطيك الله طيب طبعا يا هل كذلك أن أمي أم وأمي أمي أب وأمي جد أنت وأخت منهم وعم وأمي أبي وأمي أم وأمي جد طيب وأم أم ملعب في قاعة الرحمن من سبب سقوطها أنها أكلت من قبل هذا الشيء. نعم كلمة واحدة. أم يعني كلام صحيح وإن الأم الأم لأنها أقرب من مدى وسؤال الآن هل سقوط أم أم الأب كما قال الرحمن لأنها أكلت من أم الإنسان قبل أن ذكر أو ليس من الآخر؟ ليس صحيح. أنها تقال في يوم الأب في يوم الأولى أنها أخر من حمل. إذن هي وأم الجد وأبو الأب على حد الأول. يلا ألف لأم يلا عليا. الجواب ان السدس لام الام لانها اقربهن منزله. نعم. يستكن لانك جد يستكن. طيب تفضل كم لها؟ من ذكر حلقة الأخوات حضرتها أنا كلها حق لكن هذا الذي ما أفضل حضرت كل الذي يقول لكن ما أجد أحضرت إلى تصوير ما أحضرت إلى رأي من أفضل نتبع الحمد. طيب كم عدم الذي هذا ما أصبح فيك من فراء عدم فراء الوالد عدم المعصر عدم المعصر نعم عدم المعصر هذا ما أصبح فيك من فراء عدم المعصر وهذا شرط كل أربعة ديات المسلم الانفراد وعدم المعصب ولا قرأ والد آدم هنا سمت الأسفل ناظر نقول نعم نعم في شرطها في شرطها عدم الفرق الوارد إذن ما تشيء وقت من الأمي أنا يشرط من أمها والمجد أم الوارد هي ما كانت تسولس إلا إذا وجدت الوارد طيب هنا لا يفرق أن الزوج واحد وأن الجد واحد هل تتغير القسمة أو لا تتغير؟ لا تتغير أبدا لأن ما يشترط الإنفراد عن دم الأمور ذكرنا أن أربعة أصناف من الوردة يذكر فيهم واحد من كذا هذا الاثنين نعم الاثنين بالتلف مع البنت وابتعد معه شقيقة مع شقيقة من؟ الأبوان الحقت الأبوان لا تنسيب منها المواد نعم طيب المهم على كل حال أربعة أصناف من الورقة يريدون ميراث واحد الزوجات الواحدة والأربع أزواج الجدات الواحدة والألف سوء ثلاثة لدي مع البنت الواحدة والألف سوء الأقرب مع الشريطة الواحدة والألف سوء نعم الهدف الثالث عن كين وأخي جهاز وأخي جهاز الوكين الشقيقتين يكون لك كامل سوء القرب نعم كيف؟ واحد من الأب الأخيار وأخيار ما طيب. إذا هلك عارف عن جن و شخص شقيق. نعم، كم الشروط؟ طبعا عدم وجود معقول. نعم. الانتقاد وعدم المعصية كلمة حدود هذه أرويناها، وإن كان بعض الناس حاول أن يشير هذا كأنها شرط وعدم المعصية، الانتقاد وعدم المعصية. طيب صح شرط شرط بنت النص صديقة هل ثالث النص؟ ثالث النص ثامن الشروط ما تعرف طيب إذا هلك هالك عن زوجتين وأمين وجدتين وعم زوجتين تأخذان الشروط نعمل الشروط ما هي الشروط عدم الدفاع بارد عدم الدفاع بارد عدم القرارات طيب والأمين سام الشروط الشروط ماني التعدد وعدم القرارات عدم القرارات وعدم القرارات وعدم القرارات وعدم صح هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو إذا زوجتين وأم واحدة وجدتين وعم الزوجتين حمقوا لهم الربع لأنه لا ليس هناك فرق واحد والأولى الثلث لأن الشروط كاملة فليس في فرق واحد ولا عدد من الإخوة وليست المرأة المثلة من العمريتين طيب الجدتان يسقطان بوجودهم صح الباقي بالعمل الاصلي نعم عندك امداد طيب اذا هلك هالك عن اختيهم اختيهم وام وبنت ابن من المقتنع من الأم أولا من المقتنع من الأم تسقطان بوجود الفرع الوارث صحيح والأم لها السدس بوجود الفرع الوارث وبنت الابن لها النصف أولا الانفراد صح وعدم فرع الوارث أعلى منها نعم وعدم المعصر. شروط ثانية. نعم. الباقي. الباقي يا ولد رجل. يا ولد. يا الأخ مستعد؟ ها؟ جد طيب نحن هذه هنا أحسن من بعضها اللي عارف على شيء وقل معها. طيب أجل الثالثي الثالثي هل تعارف عن زوج وأخ صغير؟ الزوج هي أصلا النصف تعب مجد الفرع الوارد تعب مجد الفرع الوارد. نعم لعدم الفرق. نعم. والأخ من الأخ الأخ لشقيقة أخ شقيق والأخ لشقيق يكون له الباقي تحصيله أو الباقي تحصيله. صح. إيه. من يعرف من الأخ شقيق لأنه لم يبقى في أهل. نعم. هو أقرب ذكر وهو أقرب. نعم. هل هذا حالك؟ حسنا؟ لا واحد أخذ بندع شلال إن أخذ الجواب واحد ثاني. طيب إذا هلك هذا عن بنتين وابن بنت وعمر بنتين صدفة البنتين اثنتان بنتان وابنتان ليس في ذلك جامد الشروط. نعم تعدد تعدد. نعم وعدهم المعصر. لماذا لم يعصر الابن؟ لأنه أنزل منه الثلاث لا يعصر إلا أحسن الجيل الثلثان ننشر والباقي عندك عامر وابن من شيء تسمعنا ما بعد ما أخذ القصر لأنه هرك التعقيم. طيب إذا انخلق انت عن جنتين وابن فقط الباقي من لبن. إذا هلك عالف عن بنتين وابن ابن وابن ابن بنتين وابن ابن وأخت عالف البنتين ثلثين كامل الشروط. نعم. ما هي؟ التعدد بعد وجود المعصب عدم المعصب. التعدد بعد المعصب. عندك من الابن وابن الابن وبنت الابن لا ترث والاخت الاب ترث الباقي. صحيح. حسين الذي جدته الميت لا ترث والتي أخوها الميت نعم لأن استغرقت من استغرق طيب استغرق نعم وهذه معصبة. طيب والأخت الأب أنا أخوها لأن أخوها لأن أخوها لأن ناشئ الأخوات مع البنات أول واحد منهم حصلت فهي كالأخ بأب تماما لأن الحل صغير. طيب لماذا لا تقول الأخ بأب هنا النصف؟ يوجد فعلوان يوجد فعلوان ومشاكل هذا النصف ألا يوجد فعلوان لا نجد الأخوات مع البنات أصدق يعني لو ابنك وقت صديقة فلو أصدق في منزلة الأخ ينفع الأخلاف عاصدة في منزلة الأخلاف ثلاثة منها هذا كحالك عن زوجك وجدك أمهم وجدك أم جد نعم صحيح وجدهم جد وعم صحيح. ثم ما تتجد بين اليوم او بعد يوم الثلاثاء. المهم أنه تزوج في مرض مثل المفعول وما أرد الزوجات التي معه الذي معه ما كان من الله ومن غيره لكن الزوجات الأخريات سيدخل إذا كنا لأنه متهم لأنه متهم حيمان صح. طيب ما تقول لو أن هؤلاء الزوجات الأربع هم من الله الغالب الزوجات خلاص لأنه لا يهمه إلا كن لأسلطة نعم ما الظلم هذه التهمة بأنه ما يريد تورثهن زواج الأربع التاليات تقول لا الذي ذكرهم يمنع يتزوجهن أربع لو أن إذا تزوج من المطلقات ما هو إذا تزوج المطلقات هو دحين هو قصد أنه يمنع زواجه الأربع من الأربع نعم. كيف يتزوج أربع ثانيات من الحياة نعم يعني أتمنى في حياتي بحلم المرأة نعم بعينهن يريد يعني يوفر الإرث حقه يعني قصد أن يحمي حقه نعم أظن أنه لا يمكن تمثيل بأكثر من ثمان ولا لا إذا هلك هالك عن ثلاث زوجات وبنت ابن وبين زيت ابن وابن ابن ابن عندنا بنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن هما تعظيما للذكر يزور ما قلت وقل لها نعم يزور ما في أولادك من الذكر لحضر الزيين طيب الهند الهند الآلة يحتاج أن نوضح الحديث الحديث اللي أضع رجل ذكر هذا المرض لا أصل في النفس لكن هنا بجلد عاقبة في الغيب عاقبة في الغيب طيب إذا الباقي بين ابن الابن النازل وابن الابن النازل للذكر مثل حق الابن نعم عندي عبد الرحمن إذا هلك هالك عن بنتين وابن ابن ابن وأمه. وأمه؟ نعم. من أين يكون هذا؟ نعم. وأمه أم ابن ابن ابن هذا؟ إيه. وابن ابن ابن وأمه. أم الابن. الباقي نعم. لك من حضر الجين تعطيب أصبع لا أما أمتين لذلك مثل بعيد تقول نعم سلام الله كيف يشيء صحيح أعمل أخر صحيح أصبع أمه الباقي لذلك مثل تعطيب أما أمه ما تعطيب أنا أعيب أصبع أمه يشيء أخبار أنا ما تعطيب عند أخبار شيء بنتين الثلاثين والأم مستفسر هل هي بنت ابن ولا ابن ولا بنت ابن هل هي أم يعني استفسر هل هي بنت ابن يعني مدها بذكر أو مدها بأنثى إن كانت مدها بذكر فيعصفها ابن الناس إن كانت مدها بأنثى فتسقط ويسقط يعني إن كان الميت يبتها من قبل أبيها فإنها ذلك لأن ابن جديد ولو كان يبتها عن زمن وإن كان جبتها عن جهة أمها أو ليس من الإطلاق حسبها بين الله فإنها لا تأتي إذا لابد أنا قصدت من هواي إيه لا هذا الواقع أو كما قصدت إذا هلكها عن بنتين وابن ابن ابن وأمه التي هي بنت لك نعم ماذا لهما هل؟ نعم هل يعصبها من؟ ابنها ابنها يتذكر مثل حضر حضر طيب بعد يلا زي الرجال هلك هذا عن سن شقيقته وأخت لأب وعم لأب عم لأب نعم أخرج الأختين شقيقتين لهما ثلثان هل لا لا شرط تمام طيب ما الشروط شروط أولا ما تعطيه نعم هذا من المعقد نعم وهذا من شرع الوارث نعم وهذا من شرع الوارث أنا أعلم إيش لا هذا من شرع الوارث وأن لا يرث من يعني فوق حمى فوق شقيق يعني ليش شقيق ما في الفوق والإحسان إمام الشروط ويبتعد وعدم المعصر وعدم الفرع الوارث وعدم الحق الوارث وعدم الحق الوارث من تكون صح؟ نعم طيب كما أخت لأب وعم لأب الأخت الأب ليس لها الباقي ابن الأسماء العم ما تحضر عم الأب أبدا عم الأب أخت الأب أخت الأخت الميت ليس لها شيء صحيح الباقي عم الأب متأكدون صحيح لأنه لم يكن من غير جنسية يعني لم يماثلها في الوسط وعن وهي شخص طيب اللي بعده فيضرب نفس المثال إلا أنه بدل العم زياد فقل يا عن كيل العم اختين شقيقتين وقت ياب وقت ياب نعم. Thank you. نعم نعم. ولو فيها طرق الأحياء للحظة لماذا؟ إن وقد قال نجعل الإسلام أن حكم فرضا كذا كما بقي فلأولى رجل من ذلك شفت أن لما كان مع أبوها أكبر ما وعد هذا يسميه فرضيون الأخ المشهود يعني أنه في وجوده علم في وجوده نعم يعني من يجوز هذا الكلام هذا كلام فرضي هم يضيفون لها الشيخ شيخ نعم طيب بعده شيخ نعم ليش معارف المسألة هذه؟ ليش معارف المسألة هذه؟ زوج أخت شقيقة أخت لاب من معارف الأول المسألة أي عارف تعود لماذا لم تعود هذه المسألة؟ أي الأخيرة أي الأخيرة زوج أخت شقيقة أخت لاب وأخت لاب وأخت لاب إيه ما تبقى لأن الأخت لأبي صارت مع أخيها عرض ويستغرق تقول تلك سقط أخر حين؟ نعم فقال الرابع الرابع لكن الأول نأول الرابع أقام مسلمون رسيلة ولو طيب هلك هالك عن أخوين لأم وزوج وأم بس ما ثاني شيء ها ما ثاني بس أم أخوين أم زوج ها نعم الزوج النصف نعم الزوج النصف اسمه الشروط نعم الأم لها السدس استقبال الشروط ما الشروط؟ عدم الفرق الوارد وعدم جمع من الإخوة لا نحن نريد شروط لها السدس الآن نقول لها السدس نعم اهتمام شروط نعم شروط لها السدس وجود جمع من الإخوة وجود جمع من الإخوة وقد حصل نعم طيب نعم الإخوة الأم لهم السدس استقبال الشروط نعم اذكرها عدم الاصل الوارد في الذكور وعدم الفرع الوارد كيف عرفت ان تستثمر واقوم تعجبك عدم الاصل الوارد وعدم الفرع الوارد يكفي هذا الذكور يكون تعدد يكون تعدد صح يكون جمع يعني شروط الآن نعم طيب كما شروط الزوج النصف ولم السدس ولكم الأم السدس تم في مسألة لو كنت معهم عم يرث نعم لو معهم عم لا لا استكمل الزوج ثلاث أخوات شقيقات له ثلثين لهن ثلثان ثلثان لا أثنى الشروط لا نعم التعدد نعم عدم الفرع الوارد وعدم المعصب عدم المعصب أثنى دولة خلوها من الشروط الأولى على كل حال نعم عدم المعصب نعم